وش الاشكال؟ اين إيه نعم. نعم نقول اقرا القران ولو على غير وجه ما في اشكال، لكن نص المصحف غير قراءه القران. نعم لا ما في إشكال، نقول هذا تعظيم لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرض الإنسان يده متنجسة هو على وضوء، هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز، هذا ما في إشكال. نعم لا ما لم متصل به فهو منه، هو هذا المصحف. لا ما هو الكتاب، كتاب ما تكون إلا في ورق من الورق تابع له، والجلد آخر إلا الأثر المنفصل في الجراب، الجراب هذا ما في بس، أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق يثبت تبعا ما له بسم الله. انتهى. الحين في تفسير الشيخ، نعم في تفسير يصير القرآن بالنص في الوسط، نعم وحواش التفسير يصير على أطراف. هذا يكون تفسير الجلالين. أقول تفسير الجلالين، هذا تفسير الجلالين أو تفسير اللي يسمونه تفسير ابن عباس. وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم الأكثر، أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن، وعلى هذا فيجوز نسه بلا وضوء. أشوف هذا الأخ عمر يقول بس شد الرحلة وش يقول؟ اقرأ يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار الصحابة الكرام، فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب. تبرك بمشاهدة نعم وآثار المهم نقول إذا وجدتم محبلا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه، فما يتبرك بأثاره ربما يقصد أن الإنسان مثل يزور قباء، يزور الأحد، يزور البقيع، وهذا عمل صار فيه بركة لأن الآثار ما هي موجودة الآن، يعني آثار الصحابة في عهد القاضي ما هي موجودة، قد اندرست. أقول الشيخ من فائدة الله إليكم، أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشفاء القاضي عياض في رسالة الماجستير، نعم دراسة كاملة يعني، وبحث في كل كلام من كان فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل، نعم عن العشاء، لكنها لم تخرج حتى الآن. لم إيش؟ لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها لم تناقشها. على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون، حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر، وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه، وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. أي نعم قال فلا والله ولا العرش